على كل حال وجدت علاجا فأرشدنا إليه. وكيف يوجه كلام سفيان الثوري جاءت نفسي على قيام الليل 20 سنة تلذت بـ20 سنة؟ الجهاد لابد منه، المجاهدة في النفس لابد منه، لأن يعني قيام الليل من أشق الأمور على النفس، ومن أسهل الأمور أن يجلس الإنسان الليل كله في القيل والقال. والله المستعان. العوام من أهل القبور هل يجزم بعدم مغفرة الله لهم؟ كيف؟ ها؟ العوام من أهل القبور، لا هو يقول العوام من أهل القبور هل يجزم بعدم مغفرة الله لهم؟ ما أدري والله، كان هذا هذا الاستظهار، هذا ما هو بنص السؤال، يكون نستظهر أنه يريد كذا، لا هو عنده هذا. هل هناك كتاب يشرح المسائل في كتاب التوحيد؟ أذكر فيه الرسائل الجامعية، وبعض الشروح تعنى بشرح المسائل مثل شرح الشيخ سليمان ابن حمدان، وهو مطبوع ومصور ومتداول، وشرح الشيخ ابن عثيمين أيضا له عناية. ما رأيكم في الذهاب إلى المقاهي للإنكار فيها؟ هذا نوع من الحسبة والاحتساب على هؤلاء لا بد منه، لا سيما أن المقاهي تجمع شرورا كثيرة، لا سيما بعد ظهور هذه الآلات المشاهدة التي تجذب الأحداث والصغار، ويحصل باجتماعهم مع الكبار أمور يذكرها أهل الحسبة شيء لا يمكن ذكره. يقول من قرأ المصباح المنير في تهذيب ابن كثير وقرأ تفسير السادي بماذا تصحونه ويقرأ في التفسير بعد ذلك، يتابع تفاسير المتوسطة مثل تفسير ابن كثير الأصل، ومثل الجلالين مع حواشيه، أو البيضاوي مع حواشيه. ما حكم الغيبة إذا أذن من اغتابه؟ إذا أذن من اغتابه، يعني حصلت الغيبة ثم أذن ثم أباحه وحلل، هذا ما في إشكال يملك هذا، لكن إذا قال له أبيحك أن تغتابني فهذا لا يجوز للطرفين، يعني مستقبلا. المنكرات الشائعة كالإسبال وحلق اللحية يلزم أن أنكر على كل من رأيت؟ نعم، إذا لم يشق، يعني إذا كنت في سوق مثلا مزدحم بالناس وهذا النوع فيهم كثير، هذا يشق الحقيقة على إنكار على جميع الناس، لكن إذا وجدت شخصا من مفرده أو مجموعة يمكن الإنكار عليهم فهذا من لا بد منه. الشيخ ثمرة لما إذا ألقى كلمة إمام المسجد وجهه يعني ظهرت إشبال الثياب والحلق يعني عليه أن يتعاهدهم مثل هذه المنكرات وينبههم عليها ويحذرهم من مغبتها. وين؟ تبرى ذمته، نعم، لكن لو كل واحد من مفرده أسدى إليه نصيحة وأنكر عليه بالحكمة واللين هذا أجود. يقول وجدت بعض الكتب القيمة في مسجد ولا تستعمل وأنا بحاجة إليها، هل يحق لي أخذها أو شراؤها من المسجد؟ هذه إذا تعطلت منافعها، وجد كتب المسجد لا يقرأ فيها تنقل إلى مسجد آخر يمكن أن تقرأ فيه لأنها وقفت على جهة، فلا إخراج من هذه الجهة إلا إذا تعطلت منافعها كما يقول السائل، فإذا تعطلت منافعها تنقل إلى جهة مماثلة. مثل المساجد أحيانا يتصرفون، قد يحتاج المسجد مثلا إلى بعض الأدوات ثم يقول هذه الكتب تعطلت منافعها، أو يمكن استبدالها بكتب يمكن أن يستفاد منها، لأن بعض الكتب والمطبوعات القديمة التعامل معها صعب لآحاد المتعلمين، وتحتاج إلى عناية وترميم وتجليد وتكلف، يعني بالتجليد تشتري نسخة جديدة